حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قدر تتقدر يا معلم غير كده ولا تلزمني. فونسي برودكشن. شوف مصلحتك وطا واللي هيزعل يولا. عمال تعمل خير مع ناس بتاخد منك وبتخلى. اقفل جيبك واملى بطل بقى تستجدى. ابسط نفسك وشوف حياتك حقك يا ما تتدلى. خير الغيري مش في جيبي كنت بضيع بس بكيفي. كله بدايا مش في بالي كنت مجدع ودي تربيتي. كنت بطبطب وبستجدع بس خلاص مش هينفع. انا مش ننسي عشان ادلع. انسوا يا ناس اللي جاي هيوجع. اعمل نفسك صاحي اصل الصاحب ساحي. انت نضيف من جوه وقلبك لون اللبن الرايق. اوعى تمشي الخايق وما تمسكش بسايق. امسك في اللي شارك واكيد مش هيجي لك في مصايب. كتر خيرك ياللي قاعد تعيد في غيرك ده انت ناقص. شاغل بالك للنهار ودي تربيتك طلعت بايظ. صدق ممكن وبرضو جايز عقلك يركن منك خالص. هاتله مسكن اكيد ده عاوز علشان مدمن في الكوارث. بصرف على نفسي وبتمرمط بس وربنا مرضي. عامل نفسي بنفسي وبجيب اللي في نفسي. اللي تشوف عني بجيبه لو كان ايه بجيبه دغري. خمسة علينا وعلى حبايبنا وخمسة برضو عشان حلاوتنا. خمسة شوية ومش هتكفي وخمسة برضو عشان شطارتنا. عينهم ترشة تجيب قضية تنهي حياة انسان وفي ثانية. واحنا فينا اللي مكفينا مش ناقصة واحد فيكوا يصطادنا. قدرني هتكسبني هتنفض تخسرني. قدر تتقدر يا معلم غير كده ولا تلزمني. قدرني وانا في تعبي قبل ما تيجي في فرحي. صف النية شيلك بعنية وتبقى كبير قوي عندي. على مبدأنا لحد ما نروح للي خلقنا واحنا فيها. جامدين يابا كله عارف. روح واسألهم على اسامينا. مش بنهيس ولا بنهلس مظبوطين تعليم اهالينا.